خالد مين؟ سيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر علم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مني. فتح للنبي بسم الله على الطرف وش صدر الطرف فتح بسم الله على الطرف صراط المستقيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أنتم شفت عليك. عليك يا مولانا. ايوه يا عم عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا عم. ايوه يا عم الشيخ محمود. صدرك يا رب. Yeah. افتح عليك يا عم الشيخ محمود. اللهم صل على سيدنا النبي. تعليك. الله اكبر. متعنا سيدنا الله اكبر. الحاج محمود ابو صابر. الله الله الله. عليك يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وصل القرية التي قبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سألت لكم صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليك يا ناصر. يا سلام. الله الله الله عليك. نعم. فصلوا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الله يفتح عليك. عسى الله أن يأتيني العليم الحكيم. بس القرية. شو القرية فيها ايه؟ نعم. وصل القرية التي قد لقب عليك يا مولانا سيد. اللهم صل على سيدنا النبي. ايوه كده. يا سلام. الصلاه والسلام. يا جمال سيدنا النبي حاج محمود. الله الله الله. حاجه بص اهو. الله ظبط كده محمد. واني برضو اهو. الشمال. صنع جميل عسى الله أن يأتيني به جميعا. نعم نعم نعم أبو صوف. نعم يا أستاذ. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. عليك يا عم الشيخ محمود. يا معلم يا مان يا مصاب. ايوه كده يا عم الشيخ محمود. عليك سيدي. وتولى عنكم وقال يا اسف على يوسف. الله اكبر. النبي عليك يا شيخ محمود. تعاليك عليك يا شيخ محمود. الله يزيدك يا رب. وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عينا. تعاليك يا شيخ محمود. ربنا يبسطك يا رب. اه ربنا يمتع. وتق الله معذور يا مولانا. ابسط تسجيل يا وتولى عنهم ما سعيناه من الحزن فهو كظيم. اللهم صل على النبي. حاج محمود اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله الله الله. يا سلام. نعم يا استاذ نعم الله يفتح عليك. يفتح عليك. واعلم من الله ما لا تعلمون. نعم يا حلو. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صلوا على سيدنا النبي الصلاة والسلام. صل عليك يا نبي يا نور النبي. الله أكبر الله أكبر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم فلما دخلوا صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الحاج محمود قال غير اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر الله اكبر. ربنا يزيدك يا رب. الله الله الله. اللهم صل على النبي. نعم. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما يفتح عليك. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ عليك عليه الصلاة والسلام. قال أنا يوسف وهذا أخي. ضيفت عليك. الله الله الله. يا سلام. الله يشرح صدرك. سبحان العاطي الوهاب. سبحان من اعطاك يا حبيبي. ضيفت عليك. اللهم صل على النبي. يا حلاوة حلوة. الله. نعم. إنه من يتقي ويصبر. اكبر عليك الله اكبر الصلاه على النبي الله اكبر نعم يا بخت المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نعم صلى على النبي وحده الله يفتح عليك يا رب اللهم صل على النبي يا سلام حلاوة من اللهم صل على النبي كده حماده عليك حماده اصلح حالك يا حبيبي وادعوني بأهل الأمور أجمعين ولما فصلت العير عليه وعلى نبي افضل الصلاه والسلام نعم ولما قصرت العين عليك الله يفتح عليك يا سلام الله اكبر قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم جابك هنا ناصح شاطر اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا حلاوة حلاوة مضيفة الله عليك. الله الله الله قولوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. صلوا على سيدنا النبي. عليك يا نبي. صلى عليك يا نبي. يا نور النبي. ورفع على وجهها النبي كمان. النبي كمان. ورفع على وجهها تعالى. يا سلام. الله اكبر. متعنا متعنا. ونعم يا رائع. ونعم الاداء. اداء عالي جدا. الله يفتح عليك. كده يا سلام. الله يفتح عليك. يا سلام. لقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وجاء وجاء بكم من البدو من بعد أن مزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما ربك آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وألحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني بالتأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض عليك يا شيخ محمود النبي ما شاء الله عليك يا مولانا قاري كبير يقرا كما ينبغي الله اكبر عليك عليك يا شيخ محمود اللهم صل على النبي يا سلام بقدا صح جد يا اخ صح محمود صابر فان الله تعالى تكون جمال الجمال جمال القرآن والتلاوه والاتقان وعاصف الخير للقول سكبت بلد امتي كلمتين في الهدى حتى زهور السعد فضل مغربا سمعت المصطفى بفاتح سفر الدعاء تبعد الغرب من محل اخر لدى ومست رياض الحزن في امه الخلق وغدا على حسن تلاوه البلبلين حبيت الله يا خير قارئ تعازى بتنجيم النبي محمدا بعد زخت لنا الخط الايمان ان استمعشنا سجدت احد القران الكريم لا أعلم سمع حضراتكم سألكم العالم الأكراني والإزعالي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر عالم التلاوات بمصر والعالم الإسلامي مقرب تحدي الإذاعة في الوزن العربي المقيم من معالي مركز رجال القمح بمحافظة الشرقية محمد حبيب شكرا على المسا الصوتية بدر محمد سلمان لطاقة مكروش في شكرا لك يا رب رقم عطاك تزمت القدرة على جسر الجمهورية اعتبار الجايد الهاشم المقيم بالزائلة ومخازة عيش الزائلة القدرة وقصر جاء خمد القناة كل على مستوى الجمهورية تحت دار خلافة حاجة أحمد محمود مقيمين مدينة السد الزائلة